بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول أبو عيسى رحمه الله تعالى في أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء كيف يرمي الجمار. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وعلي بن خشرم كلاهما قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث حديث عائشة عل بالوقف، وإن كان عدد من أهل العلم صححوه مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والقرآن يشهد له والسنة تصدقه، وفقه الحديث أن الغاية من الحج هي إقامة ذكر الله، وإقامة ذكر الله على التوحيد، كما قال جابر رضي الله عنه: فأهل بالتوحيد، فأهل بالتوحيد. ولهذا جاء في تفسير قوله تعالى: حنفاء، عن ابن عباس قال: حجاجا، حنفاء حجاجا. فالحج من أعظم شعائر التوحيد، الحج من أعظم شعائر التوحيد. وفي قوله: إنما جعل الطواف البيت وبين الصفا والمروة رمي إقامة ذكر الله، تنبيه على أن الحاج ينبغي له أن يشتغل في حجه بالذكر، بذكر الله تعالى. ولهذا جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم أن أفضل الحجاج أكثرهم ذكر لله، أفضل الحجاج أكثرهم ذكر لله. ولهذا جاء في الحديث الآخر الصحيح في الموطأ وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي عن أيام منى، قال: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله. ولهذا قال سبحانه وتعالى في آية في سورة الحج: ويذكر الله في أيام معلومات. وقال في سورة البقرة: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال أيضا في سورة البقرة: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال: باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا مروان بن معاوية عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقته، ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. وفي الباب عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث قدامة ابن عبد الله رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه، وهو حديث أيمن بن نابل، وهو ثقة عند أهل الحديث. وهو كذلك، فهو حديث ابن عباس، وهو كذلك حديث وهو الصحيح قدامة بن عبد الله. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له يعني حجاب يمنعون الناس من أن يكونوا بين يديه عليه الصلاة والسلام، أو يضربون بين يديه، وكأنه يشير إلى شيء حدث في زمانهم من الأمراء في ذلك الزمان، أن الناس كانوا يضربون حتى يبعدوا عن طريقهم وعن نعم. قال: باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البقرة عن 7 والبدنة عن 7. وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال أبو عيسى: حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم يرون الجزور عن 7 والبقرة عن 7، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البقرة عن 7 والجزور عن 10، وهو قول إسحاق، واحتج بهذا الحديث وحديث ابن عباس رضي الله عنهما إنما نعرفه من وجه واحد. قال: حدثنا الحسين بن حريث وغير واحد كلهم قالوا: حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن علباء ابن أحمر عن عكرمة ابن عباس رضي الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي الجزور 10. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وهو حديث حسين بن واقد. الهدي الحج إما أن يكون عن شخص واحد، وإما أن يكون عن جماعة. إن كان عن شخص واحد فقد قال تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالحج فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال ابن عباس: شات، هي شات تكفي الحاج هديا، ولا يصح الاشتراك في الشات، لا يصح الاشتراك في الشات، وإنما يصح الاشتراك في البدنة والبقر. يشترك 7 في البدنة و7 في البقر. وأما حديث ابن عباس وقد رواه مسلم، ولكن ليس المراد منه ذاك، هو إنما كان ذاك نوع من التقويم، كان في تلك الحادثة قوم النبي عليه الصلاة والسلام الشياه 7 شياه بالجزور أو بالبقر، وجعل البقر عن 7 والجزور عن 10. هذا كان في حالة خاصة، حالة خاصة لا. وأما ما حدث في حجه عليه الصلاة والسلام وما والأحاديث عامة تدل على أن الجزور عن 7 فقط وليس عن 10. وأما وهكذا البقر، وهكذا البقر هو يكون بقر عن 7

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم قالوا إذا قلد الرجل الهدي وهو يريد الحج لم يحرم عليه شيء من الثياب والطيب حتى يحرم. وقال بعض أهل العلم إذا قلد الرجل هديه فقد وجب عليه ما وجب على المحرم. هذا الحديث الصحيح، وهو يدل على أن أولا جواز الإهداء إلى البيت من غير حج ولا عمرة، يهدي للبيت وهو في بلده من غير حج ولا عمرة. الأمر الثاني أنه إذا أهدى للبيت فإنه لا يلزمه إحرام من أي نوع، بخلاف المضحي. المضحي إذا ضحى في بلده فإنه يلزمه أن لا يأخذ من شعره ولا بشره ولا ظفره، كما صح الحديث بهذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال باب ما جاء في تقليد الغنم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها غنما ثم لا يحرم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم يرون تقليد الغنم. باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية الخزاعي رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم خلي بين الناس وبينها فيأكلوها. وفي الباب عن ذؤيب أبي قبيصة الخزاعي رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث ناجية حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنهم قالوا في هدي التطوع إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته، ويخلي بينه وبين الناس يأكلونه وقد أجزى عنه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا إن أكل منه شيئا غرم مقدار ما أكل منه. وقال بعض أهل العلم إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن. الحديث الصحيح، وهو يدل على أن الهدي إذا عطب وهو في الطريق فإنه ينحر ويخلى بينه وبين الناس، خلى بينه وبين الناس. وأما من ساقه أو أهداه فإنه لا يأكل منه شيئا، إنه هذا ما سنه النبي وأمر به صلى الله عليه وآله وسلم، أن من ساقه أو من أهداه فإنه لا يأكل منه شيئا. وفي قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، هذا خاص في الركوب فقط، فإن النبي مر برجل وهو في طريق الحج وهو يقود بعيرا فقال اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة، فقال له بالثاني ركبها، ثم قال ويحك اركبها. فهذا فيه التنبيه على أن البدنة يجوز الانتفاع منها بالركوب، يجوز منها بالركوب إلى أن يصل إيش؟ إلى أن يصل البيت، لكن لا يجوز الأكل من لحمها. قال باب ما جاء في ركوب البدنة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة، فقال له في الثالثة أو في الرابعة اركبها ويحك أو قال ويلك. وفي الباب عن علي وأبي هريرة وجابر رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهرها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم لا يركب ما لم يضطر إليه. لا، الصواب أنه يركب، هذا الحديث الصحيح، الصواب أنه يركب كما أمر النبي وكما دل عليه قوله تعالى لكم فيها منافع إلى أجر مسمى. نعم. قال باب ما جاء بأي جانب الرأس يبدأ في الحلق. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة نحر نسكه ثم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه فأعطاه أبا طلحة ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه فقال اقسمه بين الناس. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام وذكر نحوه، هذا حديث حسن. الحديث الصحيح، الصحيح، وهو يدل على أن السنة أن يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في شأنه كله، وقالت في ترجله، وهو الحلق مثل الترجل يعني تسريح الشعر، فالسنة أنه يبدأ بالشق الأيمن من رأسه إذا حلق ثم الشق الأيسر ثم الشق الأيسر. نعم. قال باب ما جاء في الحلق والتقصير. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين ثم قال والمقصرين. وفي الباب عن ابن عباس وأم الحصين ومارب وأبي سعيد وأبي مريم وحبشي بن جنادة وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنهم يختارون للرجل أن يحلق رأسه، وإن قصر يرون ذلك يجزئ عنه، وهو قول سفيان الثوري وقول الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، الحديث في الصحيحين من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين واحدة، قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين، ثم قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين، ثم قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين، قال بعد الثالثة والمقصرين. والحلق والتقصير كلاهما سنة، الأفضل هو الحلق، ويدل على أن كلاهما سنة قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا. واستثنى عمر رضي الله عنه الملبد، فإنه لا خيار له ويجب عليه الحلق، من لبد رأسه فإنه بهذا يفتي عمر رضي الله عنه أنه لا خيار له. وأشار بعض أهل العلم إلى قوله عليه الصلاة والسلام إني قد قلدت هدي ولبدت رأسي فلا يحل مني شيء حتى أنحر هدي. وجاء ابن الزبير خلاف ذلك، جاء ابن الزبير أن الملبد أيضا مخير، وقول عمر في هذا أقوى لأنه موافق لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معنى الملبد الملبد هو الذي يضع رأسه شيء يمنعه من الحركة كالعسل أو الصمغ أو إذا. قال باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء. قال حدثنا محمد بن موسى الحرشي البصري أنه قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن همام عن خلاس وذكر نحوه ولم يذكر فيه عن علي رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث علي رضي الله عنه فيه اضطراب، وروي هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها، والعمل على هذا عند أهل العلم أنهم لا يرون على المرأة حلقا ويرون أن عليها التقصير. نعم، المرأة يعني تخالف الرجل في أشياء في الإحرام، تخالف الرجل في أشياء في الإحرام والمناسك، هو منها أن إحرامها في وجهها، إحرامها في وجهها. ولهذا قالت فاطمة بنت المنذر كنا إذا كنا حجاجا مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها نكشف عن وجوهنا، فإذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها، سدلت إحدانا خمارها على وجهها. فالمرأة إحرامها في وجهها، إذا ما كان عندها أناس يحرم عليهم النظر إليها فإنها تكشف وجهها. قالت عائشة كما في البخاري المحرمة لا تتبرقع ولا تتلثم، لا تتبرقع ولا تتلثم. أما بالنسبة للرأس وحلق الرأس، المرأة لا تحلق رأسها، حرام عليها حلق رأسها، وجاء في هذا أحاديث، وحديث عائشة لا حديث عائشة أشار إليه الترمذي حديث حسن، حديث حسن. إنما تأخذ شيئا يسيرا من شعرها، تقص شيئا يسيرا، قال بعض أهل العلم بقدر أنمله، بقدر أنمله يعني شيء يسير، يعني رأس الأصبع، بقدر رأس الأصبع، هذا الذي تفعله. وهكذا المرأة ليست ممنوعة من لبس الخفاء، الخف، هتمنع المرأة من لبس الخف في الإحرام؟ وهكذا المرأة لا تسعى بين العلمين في المسعى، ولا ترمل في الطواف، هذه كلها من الأشياء الخاصة بالرجال. نعم. قال باب ما جاء في من حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وابن أبي عمر كلاهما قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حلقت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج. وسأله آخر فقال نحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وابن عمر وأسامة بن شريك رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا قدم نسكا قبل نسك فعليه دم. نعم، الصواب هو ما جاء في هذا الحديث، وقد جاء في الصحيحين من غير وجه، وهو يدل على جواز تقديم بعضها على بعض. أعمال الحج يوم النحر وأولها رمي الجمار ثم النحر ثم الحلق، يجوز تقديم بعضها على بعض، ولكنه لا يتحلل إلا إذا رمى الجمرة، لا يتحلل إلا بعد رمي الجمرة، لا يتحلل بالحلق وحده، وإنما يتحلل برمي الجمرة. وإذا قدم بعضها على بعض فإنه لا حرج في ذلك. وقد أشرنا إلى قوله تبارك وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهده هو اجتباكم وما جعل عليكم الدين من حرج، هذا جاءت في سورة الحج. ومن أفرادي ومما يندرج في هذه الآية هذا الحديث: ما سئل عن شيء قدم ولا أخر عليه الصلاة والسلام بذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج، إلا قال افعل ولا حرج. ومن هذا هنا أيضا أنبه على ضعف حديث من لم يطف يوم النحر فإنه يعود حرما إذا غربت الشمس عليه، وهو لم يطف يوم النحر فإنه يعود محرما. هذا حديث لا يصح، لا سند ولا متنا، فإن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزيدون عن 100,000، 120,000 تقريبا. لنقول مثلا أن الذين طافوا ذلك اليوم 80,000، بقي 40,000 ما طافوا ذلك اليوم، أمروا كلهم بأن يحرموا مرة أخرى. هذا لو حدث لا نقل إلينا نقلا لا نشك فيه، ما هو بيأتينا من حديث ضعيف. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن شطر النساء يبتلين بالحيض، فعلى هذا المرأة الحائض يوم النحر تتحلل إلى غروب الشمس ثم بعد ذلك تحرم، هذا لا يقول به أحد، لا يقول به أحد. فالحديث حديث ضعيف جدا وليس عليه العمل، وليس عليه العمل. نعم. قال: باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بن زاذان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، بطيب فيه مسك. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أنهم يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حل له كل شيء إلا النساء والطيب. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول أهل الكوفة. الحديث الصحيحين، وهو يدل على أن التحلل الأول هو كل شيء كان حراما عليه يحل له إلا النساء، إلا الجماع ما يكون إلا بعد الطواف، إن الجماع لا يكون إلا بعد الطواف. وما يندرج وما يصدق هذا من القرآن، أقصد يعني الحلق أو التقصير أو إزالة الشعور، أو قوله تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا هو قضاء التفث، هذا مما يندرج في الآية، هذا مما يندرج في الآية. وإلا فإن التفث أيضا يندرج فيه ما كان عليه في حجه من تقصير، مثلا ترك واجبا فإنه يوم العيد يذبح، أو مثلا كان مخيرا بين أمور ثلاثة، فإنه يوم العيد يتصدق أو يذبح ليتم نسكه إذا ترك واجب أو فعل محظورا متعمدا، فهذا فإنه ذلك فيمكن أن يفعل ذلك يوم العيد، يفعل ذلك يوم العيد. وكان ابن عمر أيضا يأخذ في ذلك اليوم من رأسه ولحيته، يأخذ ما زاد على القبضة. وهكذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، وجاء عن جمع من الصحابة، وجاء عن جمع من الصحابة. وش الحديث وشو ذكرني؟ نعم يقول تقول طيبت رسول. نعم نعم. والصواب أيضا أنه يجوز الطيب بعد رمي جمرة العقبة، يجوز الطيب. وذكرنا خلاف أهل العلم، منهم من يقول بعد الرمي والحلق، ومنهم من يقول لا بأس أن يكون بعد الرمي. فإذا تحلل التحلل الأول جاز له كل شيء. ويأتي الكلام عن مفسدات الحج. نعم. قال باب ما جاء متى تقطع التلبية في الحج. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل بن عباس رضي الله عنه أنه قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. وفي الباب عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث الفضل حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحاج لا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. هذا الحديث الصحيحين عن غير واحد من الصحابة هو يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما زال يلبي حين دفع من مزدلفة إلى أن وصل منى وهو يلبي، وإنما قطع التلبية بالبدء برمي الجمرة. لما بدأ برمي الجمرة كبر عليه الصلاة والسلام، حينئذ انتهت إيش؟ انتهت التلبية في الحج، انتهت التلبية في الحج، فهي مستمرة مع الحاج طيلة أيام الحج من بعد إحرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة. فإذا رمى جمرة العقبة فإن التلبية تنتهي ويبدأ الذكر الآخر، وهو التكبير، التكبير في هذه الأيام، التكبير المطلق والتكبير المقيد. التكبير المقيد يبدأ من فجر عرفة كما جاء عن جمع من الصحابة، مقيد أي أدبار الصلوات. أما المطلق فإنه في كل وقت، المطلق في كل وقت، إنما ينتهي التكبير المقيد بانتهاء آخر صلاة من يوم من أيام التشريق، وهي صلاة العصر، وقال بعضهم صلاة الظهر. نعم. قال باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة. قال حدثنا هناد قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يرفع الحديث إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم أنهم قالوا لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر، وقال بعضهم إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية، والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. وأما انقطاع التلبية بالنسبة للمعتمر فيكون ببدء الطواف، إذا بدأ الطواف استلم الحجر انتهت التلبية، انتهت التلبية وشرع في أعمال العمرة، شرع في أعمال العمرة. نعم. قال باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة للليل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد رخص بعض أهل العلم في أن يؤخر طواف الزيارة للليل واستحب بعضهم أن يزور يوم النحر، ووسع بعضهم أن يؤخر ولو إلى آخر أيام منى. هذا الحديث معلول لا يصح، والصحيح أن النبي طاف يوم النحر ضحى، هذا لا ريب فيه ولا شك، وعاد وصلى الظهر بمنى. هذا هو الصواب، وهو الثابت في الصحيحين عن عمر، وإن كان جابر قال إنه صلى بمكة، لكن الصواب أنه صلى الظهر بمنى. أما طواف الزيارة بالليل فلا حرج فيه، أم سلمة طافت بالليل، وهكذا تأخير الطواف مع طواف الوداع لا حرج فيه، من أراد أن يؤخر، لهذا قال بعض الصحابة كنا نؤخر طواف الإفاضة مع الوداع إلا من كان معه امرأة يخشى أن تنتحيض، فإنه يذهب معها حتى إيش تطوف. المقصود أن الباب في هذا واسع، فإن شاء طاف للزيارة والإفاضة يوم النحر، وإن شاء أخره إلى الليل، وإن شاء طاف غدا اليوم الأحد عشر، وإن شاء طاف الثاني عشر، وهكذا الأمر في هذا واسع، لكنه طالما أنه لم يطف فالنساء عليه حرام، قد أشار القرآن إلى ذلك في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وفي الآية فائدة، وهي أنه لا سعي بعد عرفة، السعي فقط قبل عرفة، أما بعد عرفة لا يوجد سعي، ولهذا أقسم طاووس أنه لم يطف بين الصفا والمروة أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد عرفة. وقال جابر كما في صحيح مسلم وكفانا الطواف الأول، جابر كان متمتع، وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، وهكذا ثبت عن ابن عباس أنه قال يكفي المتمتع والمفرد سعي واحد، ومما يقوي ذلك من جهة النظر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، ولم يسع عليه الصلاة والسلام بعد عرفة، فلو كان من تمتعوا يؤمرون بالسعي لأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما ترك ذلك ولما أغفله، فلما لم يأمرهم بالسعي دل على أنه السعي الأول يكفيه. ولهذا قال في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فأعمال المتمتع والقارن واحدة، أعمال المتمتع اللهم إن الفرق بينهما أن المتمتع يتحلل والقارن يبقى على إيش؟ على إحرامه، ولعلنا نقف إلى هذا الحد، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.